المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي ابنا لها قد مات فإذا بها تذرف الدموع وتتذكر ذلك الحبيب المفقود ذلك الابن ولن يكون هناك قلب أرق ولا أرحم ولا ألطف من قلب الأم تتذكر تلك الأيام الجميلة مع هذا الإبن فيتفطر قلبها تتذكر الفراق وأنها لن تراه بعد اليوم أخذت تبكي بكاء شديدا وتسيل دموعها مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى قالوا ويلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لا تعرفه صلى الله عليه وسلم فلما علمت أنها قالت هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها رعدة وأخذها مثل الموت وأسرعت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعتذر له مما بدر منها كأنما خوفها أن رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم أنساها مصيبتها في فقد ابنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه فلم تجد عند الباب حجاب ولم تجد عند الباب حراس ولما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله لم أعرفك فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أحبتي قد نفقد أحبة لنا في هذه الدنيا وهذه حال الدنيا اجتماع فافتراق جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق هذه حال الحياة الدنيا هذا يولد وذاك يموت جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقداء إنها سنة الله في الحياة فمعجل يلقى الردى في نفسه ومؤخر يلقى الردى في غيره يصاب الإنسان بوالديه اللذان ربياه ويصاب بزوجه التي هي سكن له ويصاب بأبنائه الذين هم أمله ومستقبله والحلم الذي يطمح في أن ينمو أمام عينيه تنزل بالإنسان تلك اللحظات لكن المؤمن في تلك اللحظة يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن هذا إنما هو قضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل له من الحكم الشيء الكثير في هذه المصائب. وإذا نزلت المصيبة بالعبد فإما أن يكون من الصابرين الذين ينالون الأجر عند رب العالمين، وإما أن يكون من القانطين الجازعين الذي لن يستفيد ولا يجد إلا ذلك الضنك والضيق في صدره ولن يرد ذلك الميت. إذا نزلت المصيبة بالعبد فليعلم أن رحمة الله أوسع لهذا العبد منه. إذا مات للإنسان ابن فليصبر وليحتسب وليحمد الله على خيره وشره. عجبا لأمر المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أمر الملائكة بأن تقبض روح ابن عبد من عباده يقول لهم: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبدي فلان، فتذهب الملائكة وتنفذ أمر الله ثم تعود، فيقول الله عز وجل: أقبضتم روح ابنه؟ فيقولون: نعم. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: فماذا صنع؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. عندما نجزع على ربنا ومولانا ونتسخط منه إننا نغضبه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قدر وقضى. إننا نرجو لذلك الميت رحمة، فإذا أردنا ربنا أن يرحم موتانا فلنكن نحن مع ربنا ومولانا طائعين ونمتثل أمره سبحانه وتعالى. أحبتي، مات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمه، ومات الأحبة بين يديه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم جزع ولا سخط. إننا نسلي أنفسنا أحبتي أننا كمؤمنين سنلتقي بأحبتنا، نلتقي ولو بعد حين. خلق الله هذا الإنسان فجعله يمر بمراحل شتى، إن أقصر هذه المراحل هي تلك المرحلة التي يعيشها في بطن أمه 9 أشهر، ثم يخرج لمرحلة أطول بقليل، إنها مرحلة هذه الحياة الدنيا 60 أو 70 سنة أو تزيد أو تقل، ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة هي أطول من المرحلة الأولى والثانية، إنها مرحلة القبر فيها السنين الطوال، ثم ينتقل إلى مرحلة أطول مقدارها 50,000 سنة، ثم ينتقل إلى جنة أو نار، إلى خلود أبدي. إننا لن نفارق أحبتنا إلا في هذه المرحلة القصيرة، هي مرحلة 60 أو 70 تزيد أو تقل مرحلة الدنيا، ثم سيلتقي المؤمن بأحبته. ولذلك لما نزلت المنية برسولنا صلى الله عليه وسلم ونزل به مرض الموت، لم يخبر أحدا أنه سيموت في ذلك المرض إلا شخصا واحدا، إنها ابنته فاطمة الزهراء، حبيبته وابنته وقرة عينه، بضعة منه، أم أبيها. ناداها فأسرها بأمر في أذنها فانفجرت باكية وسالت دموعها، فقد أخبرها أنه سيموت في مرضه ذلك. ثم ناداها مرة أخرى فسارها، فإذا بالدموع تتوقف وإذا بها تضحك بعد ذلك الحزن، إذ أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، فهان عليها الفراق يوم أن علمت أن هنالك لقاء. أيها الأحبة، مهما نزلت المصيبة بالعبد فلا تجعله يجزع ولا يتسخط، والله عز وجل قد قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما قدر الله كائن، ورحمة الله أوسع لنا، والله عز وجل نسأل أن يربط على قلوبنا عند المصائب، وأن يعافينا وأن يعفو عنا.